Syukur alhamdulillah. Masuk Eko. Qad kafa قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد للبفتقار قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد للبافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي هالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري وبما قد هل قلبي من همومي واستغلالي من همومي واستغلالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فردعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فردعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري سرور وهبوري إذا ما كنت راضي في سرور وفخر وإذا ما كنت راضي في سرور وفخر وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط هالي وشعاري وانتصاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فردعائي وابتهالي فردعائي وابتهالي.